فإنه منهم، تولهم أطاعهم في الكفر كفر، من اتبعهم على الكفر كفر، من قاتل في صفهم ضد الإسلام وأهله نصرهم كفر، من أحبهم وأعلن ذلك ووالاهم على ذلك فإنه منهم. سبب مولاة المنافق للكافر أحيانا حب كره الدين وأحيانا حب الدنيا. نعم، الكفار هم الذين كرهوا ما أنزل الله، المنافقون ما هو مثلهم، الصفة تنتقل إليهم، صفة الكراهية لما أنزل الله بالشرع بالشريعة التي شرعها الله عز وجل. أنت ترد والله عجبا، ترد قوما لو تطبيق الشرع عندهم كأنه أعظم المصائب، يكرهونه كما أشد مما يكرهون الموت، ربما الموت عليهم أهون والعياذ بالله. وهناك من يروج كأن لبس الحجاب مثلا، شوفوا شيء مكروه يقول لك لا يخلكوا تلبسوا حجاب، والناس تقبل ذلك، بيقولوا للبنات في الجامعات هيخلكوا تقلعوا البنطلونات، وهناك نسبه ما انا عارف ما انا بتكلم على ايه، ده انا بتكلم على كده عشان ان فعلا ان ما شرع الله عز وجل. طب هيخليكم يعني ما تبطلوا اكل الحرام، مش هتبيعوا خمره ولا تنفع ولا سياحة، والدنيا هتخرب ولا عدو الله، ويجيبوا الناس الذين من جهلهم أحسن أحوالهم أنهم لا يريدون ذلك. هو شرع ربنا، هو في شك في أن بيع الخمرة حرام، هو في شك في تحريم الخمرة عشان يكرهوا الناس في من يدعو إلى تحريم الخمر وتبقى مصيبة والناس تخاف ويقولك لا لا يا عم مش هناخد الناس دي أحسن، ده ناس متشددين وناس بيزعقوا فينا، وبالتالي بقى لازم دول هياكلونا. امر عجيب هذا الذي يقع ويحدث، يعني هو اللي في القران، هي في كل زمن من الازمنه يحدث ذلك، الصراع بين الحق والباطل هي نفس الحجج، بس كل واحد يعرف مكانه. خدوا بالكم اللي بيحصل ده نهايته معلومه قطعا ويقينا، بس القضيه ان انت تبقى فين، ما هي النتيجه النهائيه محسومه والعاقبه للمتقين. امتى ما نعرفش، ممكن يكون قبل ما نموت، ممكن بعد ما نموت، ممكن الاجيال الثانيه، النهايه محسومه لصالح اهل الاسلام. لكن القضيه ان انت ممكن تكون في زمن وتختار علشان الحاجه الوقتيه ان انت تيجي للصف ده، يبقى انت اللي اخترت لنفسك، والا فهناك من يروج نفس حجج المنافقين بالضبط وينتسب الى الاسلام والى الدعوه ويخدع الناس لأنه رجل دين ولا دخل له بالدين، لأن الكذب والخداع وتخويف الناس من دين الله عز وجل هو إيه؟ من النفاق، لا من الإسلام، لا من الإيمان، الذي يستغل كراهية الناس لجهلهم أو لاتباعهم الشهوات ببعض شعائر الله في بعض الأمر، ويقول لا سنترك الأمور كما هي، سنترك الربا وسنترك السياحة والعرض وسنترك بيع الخمور وسنقرر كل ذلك، سنطيعكم في بعض الأمر. طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين اسلام معدل كده خفيف كده، حطوا على عليه 15 كوبات مية ولا حاجة عشان يخففوه، عشان يبقى ملوش ريحة ولا طعم، وإلا فاللي عايزين ياخدوه مركز دول مش فاهمين حاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. لا، في طائفة، يعني أنا أقول لكم الإخوة في الأقصر بيشتكوا، يقول لك الناس ما اختارتش حزب النور علشان السياحة والغردقة، عشان لا في الحقيقة لا حاجة لا تذكر. ها؟ أنا أعرف، بس هي عدد كبير، وخبر حضرتك خايف، في ناس بتقعد شك السجاير الأنين أو على السجاير، البلد بتصرف مليارات بأضرار السجاير، ومع ذلك يقول لك ده رزق،

والسياسة اللي من هذا النوع تؤدي بصاحبها إلى النار، لأنه يجتمع فيه صفات النفاق والعياذ بالله، وموالاة الكفار كذلك، والتصريح بإيمانهم أحيانا. هو ما كانش عارف، هو كان رايح يدعو إلى الله، رايح يستغل هذا من برا للدعوة. فهو مسألة أنه هو إننا خذوا لكم يعني كل سؤال عن حكم الشرع أنا لا يضيرني أن أقول فيه ما أنا أقول فيه الحق مهما كان الأمر، والحق ده ما يبقى يعني طالما أنه عليه الدليل من كتاب والسنة ما بيتغيرش، وما يبقاش اسمه أن أنا وقعت في الفخ عشان قلت الحق، زي ما قالوا قبل كده على حلقة وائل الإبراشي، ده هو جاي لك عشان يوقعك في فخ. أنا فرحان بالفخ ده، لأن هذه العقيدة عقيدة كفر اليهود والنصارى ما انتشرت إلا لما ذكر الناس ذلك، وما قالها الأزهر علنا إلا لما ذكرت هذه الحلقة أعلنت، وما تكلم من سكت دهورا طويلة حتى نشرت. فهذا فضل الله، الناس بقى خافت مننا، رضيت عننا، سخطت مننا، زي ما تحصل. هذا مش فخ ان انا اقول كلام ربنا ان شاء الله باذن الله. احنا على اي الاحوال لا مانع ان احنا نقاطع من لا يعطي الفرصه للمحاور ان يحاور، ان كل برنامج التوك شو دي عباره عن ايه؟ عبارة عن أفش وتقطيم، وما تلحقش تقول كلامك، ويوجد منافق في الناحية الأخرى يوافق على الباطل وهبلة. فالقضية زي ما قلت لكم مش شرط أنه، لكنه كان يظن أنه يتمكن من الدعوة إلى الله. روايات نجيب محفوظ، طبعا روايات نجيب محفوظ حنا هنقول عليها كلام تاني غير اللي قلناه. نجيب محفوظ القصة العجيبة بتاعت أولاد حارتنا اللي مليئة بالزندقة والنفاق والكفر والاستهزاء بالأنبياء، الأزهر اللي كان بيقول كده بتاع دي في لغاية آخر عهد مبارك الأزهر يمنعها الرواية دي، والروايات الأخرى مليئة بأنواع الفساد. هنقول إيه يعني؟ لو خدتوا لكم هي الأسئلة دي هي نفسها الأسئلة اللي سألها وقال إبراشي ليه؟ هو كلهم عندهم جعبة ساعة ما يتزنقوا ويطلعوها عشان يخوفوا الناس، لأن هم بيقولوا للناس أن الإسلام لا يمكن أن يسعدكم في حياتكم، لأنهم يكرهون ما أنزل الله، والآخرون يقولون سنطيعكم في بعض الأمر. إلى الله المشتكى. موقف الإخوة في انتخابات اللي فيها أطراف ليسوا عموما يعني، سواء في الرمل سواء مع طلعت مصطفى. أولا أنا عايز أقول لكم حاجة، يعني الصفات اللي هم بيأخذوها على طارق طلعت مصطفى وهم وقعوا في أضعافها بعينها بجميع ما فيها، فإذا كانوا يقولون هو بيعمل كذا وكذا فهم عملوا كذلك. على أي الأحوال موقفنا واضح، موقفنا أننا نقول الإخوة اختاروا من ترون أنه أصلح للدين، إحنا لن نسند إلا من يعني إلا مرشحنا. شفنا جريت المسألة أنا ما أعرفش والله، لا لا أي ما كان، إحنا ما نبحث عن فلان يصنع ماذا، ولا فلان بيؤيد من، ولا إحنا عندنا مفاوضات مع حد ولا تحالفات مع حد. لو أنت مش عارف هو خلاص ما تروحش، لو انت مش عارف، لكن انا انت بقى استخير ربنا سبحانه وتعالى وشوف وسال اخوانك فيما بينك وبينه، واخد بالك؟ لكن الحقيقه الامر يحتاج الى استخاره واستشاره، واخد بالك؟ لكن جمله احنا بنقول، انا بقول احنا بنقول الموقف ده ليه؟ لان احنا ما لناش تحالفات مع احد، لم نتحالف مع احد، ولا قلنا الدين عشان نديك، ولا هيحصل كده.